الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: حكم الدين. ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه أقران عنه. هذا تزكية الدين. تزكية الدين، ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه. وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. ولا زكاة على العبد على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومه بما يملك من ماله ما ليس فيه زكاة. ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض، ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن زكاة الدين، وقلنا إن من له مال عند شخص فإنه لا تجب عليه الزكاة في هذا المال حتى يقبضه، فإذا قبضه فإنه يزكي لعام واحد ولو بقي عنده أعواما، وهذا ليس على إطلاقه كما ذكر المؤلف. لماذا؟ لأننا استثنينا فيما لو كان المال عند غني باذل، فإذا كان عند غني باذل مثل ما يقع بين التجار، أعطيني أعطيك، سلفني أسلفك، وأموالهم تدور، هؤلاء يتعاملون بهذه الطريقة، فإذا أعطاه نصيبا من المال ليسد حاجة أو ربما ليسد حاجة فهذا المال فيه زكاة كل عام، لأنه كما لو وضعه في صندوق، لأنه متى ما طلبه وجده، بخلاف ما لو كان المال عند غني مماطل أو فقير معدم للمال ليس عنده مال. كذلك قلنا لو كان هذا المال قد أعطاه على أنه وديعة، قل له خلي لي عندك هذا المال فإنني سأتغيب، ففي هذه الحال فيه زكاة كل عام. لماذا؟ لأنه محفوظ المال ومقدور عليه، متى ما سأل أعطاه، فما دام أن المال مقدور عليه فهنا شرط من شروط الزكاة متوفر، وهو استقرار الملك، لأن الزكاة لها شروط خمسة، من ذلك استقرار الملك، فملكه مستقر حتى وإن كان ليس في يده، لكن في يد أمينة، ما دام أنه في يد أمينة فهو مقدور عليه، فتجب الزكاة فيه كل عام. كذلك العرض، العرض التجاري الذي يبور، مثل الأرض التي يعرضها بائع العقار، إنسان يتاجر في العقارات في البيوت أو في الأراضي، فيبور العقار يبقى سنة واثنين وثلاثة وأربع ولا يباع، ثم باعه، فإذا باعه زكى لعام واحد. لكن في مسألة أخرى ذكرها هنا، قال: وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. هذه مسألة أخرى، يعني الذي سبق ذكره إذا قبض يزكي الآن، لكن لو أخذه على أنه ميراث، قال: إن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. كيف هذا؟ يعني لو كان هذا الإنسان له حق في التركة، والتركة هو الآن له مناب نصيب في التركة، ولم يقبض بعد وفاة البيت إلا بعد سنوات، ليش؟ فيه مشكلة بين الورثة وما أكثرها، فلا تنحل المشكلة إلا بعد فترة طويلة، يقال أن بعض المشاكل في الإرث تحل بعد 10 سنوات وهم في الخصاع، يقول لك إيش؟ في الخصاع، صحيح ولا؟ هذا إذا ملكه، المالكية المشهور عندهم أنه لا يزكي عما عنده، بل إيش؟ بل يستأنف به حولا جديدا، ولنقل إن نصيبه من التركة مالا وليس بالضرورة يكون عقار، قد يقوم تكون دار مثلا هي، والدار فيها كثير من الورثة، يملكها الكثير من الورثة. الدار سيقسم بعضها على الورثة، ومناب الآخرين يقوم تقويما. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. فهذا التقويم دراهم، وتكون ملايين بعض الأحيان، كثيرة، آلاف دينارات. فهذه قد تبقى في الإشكال فلا يقبضها. فهل نقول إذا قبضتها اليوم تخرج اليوم، ولا تستأنف حولا جديدا؟ تستأنف حولا جديدا، تستأنف حولا جديدا عنده، فيفرقون بين النوع الأول والنوع الثاني، فليستقبل حولا بما يقبض منه. يستأنف ايش؟ حولا. وش معنى يستأنف حولا؟ يستأنف ليس معناه يستمر، لكن يبدأ حولا. الاستئناف هو البداية. يستأنف حولا جديدا يعني يبدأ حولا جديدا منذ قبض، منذ قبض. طيب، ثم قال: وعلى الأصالة. وهل هذا صحيح؟ هل هذا راجح؟ أنا لا أرى وجه التفريق في الواقع، لا يظهر وجه التفريق بين النوع الأول من الدين والنوع الثاني، ما فيه وجه للتفريق. يعني الآن لماذا فرقنا؟ الآن قالوا إن من كان له مال عند شخص ليس عليه زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لعام واحد يوم القبض. فلماذا يفرق بين هذا وبين إيش؟ بين الإرث. ما دام أن العلة واحدة، ما هي العلة؟ أنه مال غير مقدور عليه. هل هو مقدور عليه الآن؟ غير مقدور عليه، سواء كان أسلفه أو كان هو نصيبا له من إرث فلم يحظ به. فإذا بقي سنوات فإنه يزكي لعام واحد يوم قبضه، ولا يستأنف حولا جديدا. ثم قال: وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. الأصاغر جمع إيش؟ أصغر. الأصاغر جمع أصغر، والمراد بهم الصغار أي الصبيان الغير البالغين. فإن المشهور من مذهب مالك رحمه الله وجوب الزكاة في مال الصبي. معنى الصبي بالغ ولا غير بالغ؟ إذا قيل الصبي يعني غير بالغ، وإذا قيل الصبي يشمل الذكر والأنثى. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. أما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فيرون وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، بل وجوب الزكاة في مال الصبي ولو كان الصبي يتيما، ولو كان الصبي يتيما، ولهم أدلة. ويرى أبو حنيفة رحمه الله أن الصبي لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله الظاهر. شو المال الظاهر؟ الذي يظهر للناس، مثل الحرث، الزرع، الماشية، العروض، هذه أموال ظاهرة. طيب الدراهم المدسوسة في البنك ولا في البريد ولا في البيت؟ لا، عند أبي حنيفة. كل فريق له أدلته. نناقش ولا نمشي؟ نذكر أدلة الفريقين ونرجح إن شاء الله. أما دليل الأحناف فقالوا إن الصبي لا تجب عليه الزكاة لأنه غير مكلف ببقية التكاليف الشرعية، فكما أنه لا يجب عليه الصلاة ولا الصوم ولا الحج فكذلك الزكاة لا تجب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يفيق، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ. فهو مرفوع عنه قلم إيش؟ التكليف، الملائكة لا تكتب عليه. قالوا أيضا إن الله تعالى أمر بالصدقة وأخبر أنها تطهر صاحبها من الذنوب، فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فقوله تطهرهم وتزكيهم بها يعني من الذنوب، والصبي لا ذنب له، لا ذنب له. طيب، هذان دليلان. قالوا التعليل، الدليل النظري يسمى التعليل أو الدليل النظري، قالوا النظر والقياس يدل على أن الزكاة لا تجب على الصبي. قالوا لأن الصبي ضعيف ويستقبل الحياة، والآن إذا أخرجنا الزكاة من ماله كل عام نقص، فنعرضه للافتقار والحاجة، ونحن مطالبون بأن نحفظ ثروته، مطالبون بأن نحفظ ثروته، فكيف يكون اليوم غنيا فنأخذ الزكاة حتى يفتقر ليصير هو مصرفا من مصارف الزكاة؟ اليوم غني غدوة يصبح يطلب. هذا قول قاله الأحناف. أما الجمهور فلهم أدلة. شوف شفت كيف يختلف العلماء. لا يستهين الإنسان بكلام الفقهاء، ينظر ينظر فيجد أن كل فريق يقول كأنه هو الراجح. الجمهور على خلاف هذا. الجمهور قالوا إن الأدلة دلت على وجوب الزكاة في مال الصبي. أولا العمومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنهم أطاعوا لذلك، يعني للصلوات الخمس، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. والصبي غني عنده فلوس، ولم يقل من أغنيائهم المكلفين البالغين، قال من أغنيائهم. والغني شرعا هو من ملك النصار، والصبي مالك للنصار. لو كان الصبي غير مخاطب بها لقال إلا أن يكون صغيرا لاستثنى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال بالتعميم، وترك الاستفصال في مقام المقال ينزل منزلة العموم، ينزل منزلة العموم في المقال. طيب دليل آخر، دليل آخر، قالوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من أحاديث مختلفة أنه قال في شأن أموال اليتامى من ولي مالا ليتيم فليتجر فيه حتى لا تأكله الصدقة، يعني الزكاة. فهذا يدل على ماذا؟ على أن مال الصبي يخرج منه. دليل ثالث قالوا ما رواه أبو داود وهو صحيح، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة صغيرة عليها مسكتان غليظتان من ذهب زوزفرادية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ فقوله أتؤدين زكاة هذا مع أن التي كانت تلبسه من؟ الطفلة، لأن أمها هي التي تدير شؤون مالها، تدير شؤون مالها. طيب إذن هذه أدلة تدل على وجوب الزكاة في مال الصبي، لكن تبقى أدلة الفريق الأول لا بد من الإجابة عنها. نقول أما الجواب عن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من الذي قال إن التطهير والتزكية للمتصدق إلا من الذنوب؟ ها؟ لا، فالتطهير والتزكية للمتصدق ليس إلا من آثار الذنوب فقط، بل من أدواء مختلفة وأمراض كثيرة مثل الأنانية والأثرة وما إلى ذلك. والصبي إذا أخرجنا المال أو الصدقة والزكاة من ماله نكون قد أخذنا بسبب من أسباب زكاته وإصلاحه وصلاحه في المستقبل. نعوده على ماذا؟ نعيده على الطاعة وعلى بذل المال وعلى مواساة الفقير. إذن هي تزكية له ولا ليست تزكية؟ تزكية لنفسه من داء الأثرة والبخل والشح والإمساك وما إلى ذلك. ليس بالضرورة أن تكون إيش التزكية والتطهير إلا للذنوب. ثم حتى وإن كانت للذنوب نقول قد يكون هذا لذنوبه المستقبلة إذا صار مكلفا. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفعت امرأة إليه صبيا لها في الحج قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذن هذا الصبي مأجور، يؤجر وتكون هذه الزكاة تطهيرا لذنوبه المستقبلية التي سيرتكبها، لأنه لا بد أن يرتكب ذنوبا، ما فيه مانع. كذلك استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها وعن الصبي حتى يعقل، نقول نعم فيما هو متعلق بارتكاب الذنوب والآثام، فإنه يرفع عنه قلم إيش؟ قلم التكليف والكتابة. أما ما هو حق للغير فإنه يضمن، يضمن هو أو وليه. ولذلك لو أن الصبي قتل نفسا، طفل صغير صعد في السيارة، سيارة أبيه، وقال هكذا، فقتل حمار جاره أو شاته أو قتل نفسه، يضمن ولا ما يضمن؟ نعم يضمن، يضمن وليه، على وليه الضمان، انتبه. وإن كانت نفسا فعليه الدية، وكل قتل يرتكبه الصبي فهو من قبيل قتل الخطأ ولو تعمد بإجماع أهل العلم. ولذلك الصبي لا يقام عليه القود وهو القصاص، القصاص من شرط إقامته البلوغ، فهمت الآن؟ فلو تعمد صبي قتل نفس فإن قتله من قبيل قتل الخطأ، إيش يضمن؟ يضمن الدية، دية المقتول، يعني قيمة نفسه 100 ناقة، وهذه تكون على العاقلة، تكون العاقلة ذو العصبة من الذكور، أبوه وإخوته الذكور وعمه وأبناء وأعمامه وأبناء عمه، هؤلاء يتقاسمون الدية إلى 3 سنوات على 3، يتعاونون عليها، فهمت؟ طيب نبقى في مسألة الزكاة. طيب التعليل، التعليل كما سمعت الآن، الصبي إذا ملك نصابا وحال على ماله الحول يضمن، لأن هذا المقدار من الزكاة حق للفقراء وليس لأحد آخر، لقوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وأما قولهم إن الزكاة تنقص المال وتذهبه فهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وفي لفظ ما نقص مال من صدقة، ورد بلفظين، ما نقص مال من صدقة، لأن الصدقة سبب من أسباب زكاة المال وزيادته ونمائه ونزول البركة فيه. فإذا قال قائل إذن ما هو الجواب على قوله عليه الصلاة والسلام من ولي مال يتيم فليتجر فيه حتى لا تأكله الصدقة؟ نقول هذا من باب حث النبي صلى الله عليه وسلم لولي اليتيم أن ينمي ماله من أجل أن يتكاثر له في المستقبل، من أجل أن يتكاثر له في المستقبل ليس إلا. طيب أبو حنيفة رحمه الله، حتى يعني حتى أبو حنيفة، حتى أبا حنيفة وأصحابه لما قالوا إن الزكاة لا تجب في مال الصبي استثنوا، قالوا إلا المال الظاهر، المال الظاهر تجب الزكاة عليه فيه، مثل إيش هو المال الظاهر الذي يظهر للناس؟ مثل الحرث، الثمر، العروض التجارية، هذا تجب فيه الزكاة. أما العين، المراد بالعين إيش هو؟ الذهب، الفضة، الدراهم، الفلوس، العملة، هذه لا تجب عليه. والصواب ما عليه الجمهور منهم المالكية وجوب الزكاة على في مال الصبي، وعليه بعض الناس عنده أولاد وعنده مال فيجعل لكل ولد من أولاده رصيدا في البنك ولا في البريد، يقول لك نحل ايش رصيد في البوسطة، صح ولا؟ طيب يقول لك حتى إذا كبر وبلغ يلقى المصير فيه، يلقى مصروف، يعطيك الصح. طيب هذا المال بعض الأحيان يبلغ نصابا، كن كل ولد وكل بنت لها نصيب، فيه زكاة إذا حال الحول، فيه زكاة ولا بد، في أرجح قولي أهل العلم. فهمت المسألة هذه؟ طيب قال وعلى الأصاغر، إذن وعلى، على تفيد الوجوب، وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين، ما المراد بالعين؟ الذهب والفضة. والحرث معروف، ما هو الحرث؟ الحرث كل ما يحرث من قمح وشعير وزيتون وحب وبقل، واحنا رجحنا مذهب ابي حنيفه في مساله الحرث ان كل ما يخرج من الارض فيه زكاه، والماشيه وزكاه الفطر، لكن ظاهر كلامه وزكاه الفطر انها تجب عليه لا على ابيه، وسياتي في فصل مستقل يتكلم عن زكاه الفطر. وقد رجحنا فيما سبق ان زكاه الفطر تجب على كل عبد، على كل انسان. دليل ذلك حديث ابن عمر قال رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان على كل صاع من طعام على كل صغير وكبير وذكر وانثى وعبد وحر من المسلمين. فقوله على الصغير يشمل ما لو كان في المهد. ولهذا مثلا رجل رزق بولد ذكر، والسيد هذا من العلية، عرفتوا كل العلية اللي هما عندهم درجة زايدة شوية، واصحاب الكل نفس الدولاب. فهؤلاء في الغالب إذا ولد لبعض أصدقائهم مولود ذكر تتهافت الصكوك، يقول له أنا صبيت له كذا يحل له كونت، هذه صب له مليون، مش مليون ما يتكلموش به، فتتهافت الأموال، هو مازال بيبي مازال صغير، وحال الحول على هذه الأموال، الأولاد عمره عام فقط، يزكي ولا ما يزكي؟ إلا يزكي. نأخذ من مال الزكاة ونزكي، لكن الغالب أن هؤلاء لا يزكون، وأصلا لا يزكون كبارا، مش يزكوا عن مال الصغير، إلا من عصم الله. قال: ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من مال. هذه مسألة أخرى. طيب المجنون، المجنون هل تجب الزكاة في ماله؟ إلا نعم، لأنه غير مكلف، المجنون فاقد العقل لكنه مالك، ولا ما هو مالك؟ مالك للمال. قد يكون المجنون صاحب مال كثير، فهذا تجب الزكاة، تجب الزكاة في ماله. طيب لو كان الصبي يتيما، يتيم، نخرج بنص الحديث، ولذلك روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن عائشة رضي الله عنها وليت مال لأيتام فكانت تخرج الزكاة من أموالهم، فهمت؟ وهذا قول الجمهور. فإذا قال قائل: الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، نقول هذا قرب لماله بالتي أحسن، الزكاة هذا قرب لماله بالتي هي أحسن. إذن تجب الزكاة أيضا في مال اليتيم، وهذا نوع من أنواع القرب إلى ماله بالتي هي أحسن. بقي لنا مسألة الزكاة على العبد، والمراد بالعبد هو المملوك. اعلم أن العبد في شرع الإسلام أنواع، في عبد مشرك، وفيه مدبر، وفيه مكاتب، وفيه قن، كل هذه أنواع في العبيد. والعبيد كانوا موجودين في تونس، ما أدري سل اللي عمره 90 سنة لعله يتذكر وجودها منذ قرن أو يزيد شوي في تونس، كان موجود العبيد. أيه لبس لا يتكلم فيها. الإسلام جاء ليحرر، ما جاء ليملك الرقاب، بل جاء للتحرير، لكن وجد البشر على هذا، فالإسلام طور نظام الرق. والاسترقاق موجود في أمريكا الآن وفي الغرب، لكن طريقة أخرى، طريقة الحيلة، طريقة الحيلة. قال ولا زكاة على عبد. نأخذ أنواع العبيد. العبد المشرك، المشرك هو الذي يشترك فيه أكثر من مالك، يشترى فأنت تملك منه الثلث وأنا أملك منه الثلثين، أو نملكه على التنصيف، هو مثلا يسوى كذا وكذا فنشتريه، ليش تضحك؟ إيه موجود هذا، هو هذا من حكمة الله، وليس كل عبد يجري فيه نظام الرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة، قال ورجل باع حرا فأكل ثمن الحر لا يجوز بيعه. نتكلم عن من جرى فيه حكم الرق، ومش كل إنسان تسترقه، تأخذ صاحبك تقول يلا ننزل للسوق نعمل دورة تبيع وتروح، لا، هذا رجل وقع في الرق بسبب فتح البلاد، هو كان كافر وقد يبقى على الكفر، فهو رقيق الآن، هو لما أبى أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى نحن استرققنا، وقع في الجهاد رقيقا فصار مملوك، وهذا أحسن له، أحسن له، لأنه سيحتك بالمسلمين ويخدم المسلمين، نعم، وحتى لا يتجبر في أرض الله عز وجل. طيب، فيه المشرك، فيه العبد المدبر. شكون هو المدبر هذا؟ المدبر هو الذي يعلق سيده عتقه على وفاته. وفاة السيد ولا وفاة العبد؟ وفاة السيد، إذا توفى العبد أنت. هذا يسمى إيش؟ مدبر. قل له إذا أنا مت أنت حر. شو يسمى هذا؟ مدبر. المكاتب من هو؟ المكاتب هو الذي كاتب نفسه من سيده. إذا كاتب نفسه، ما معنى كاتب نفسه؟ يعني اشترى نفسه من سيده، يكون هو يملكه السيد. العبد هذا أراد الحرية فيقول له يا سيدي أنا أريد الحرية، يقول له طيب نتفاهموا علاش، يقول له مثلا على أن تعمل لي أو أن تغرس لي هذا الغرس من الزيتون، عندك 1000 عود تغرس سنة سنتين 3 تقوم عليه ثم أنت حر. أو يكاتبه على مال، كله تتصرف تذهب تبيع تشتري، على مال، على نصف كيلو من الذهب ولا نصف كيلو من الفضة مثلا، على 10,000 دينار، شو سمى هذا؟ مكاتب. قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أمر من الله، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، تسمى المكاتبة كما في سورة النور، لكن بشرط إن علمنا فيهم خيرا. إن قد تكاتبه كن متمرد، لأن بعض العبيد الأولى أن يبقى عبدا، يعني إذا صار حر كارثة على البشر، صحيح كارثة، ظالم وربما يسطو على الناس، وقد يكون هذا ممن يفكر الرجوع إلى بلاد الكفار، يرجع إلى ملته ليجس على المسلمين ويكشف عوراتهم وينقل الأخبار إلى أهل الكفر، ما تدري، إذن المكاتبة تحتاج إلى قيد. القن العبد العادي يملكه سيد فيعمل له قن. إذن هؤلاء أربعة، هل هؤلاء عليهم زكاة؟ اعلم أن الإنسان إذا اشترى عبدا ولهذا العبد مال فالأصل أن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لمن باعه عليه إلا أن يشترط المبتاع. المال ليس له، المال للسيد، إلا إذا اشترط المبتاع وهو المشتري. لا يملك العبد، لا يملك، لأنه أصلا مملوك لغيره. طيب، إذا كان لا يملك فلا تجب عليه الزكاة، فالزكاة لا تجب عليه. واضح؟ الزكاة لا تجب عليه لأنه لا يملك نفسه ولا يملك ماله كذلك، فمن كان كذلك فلا تجب عليه الزكاة عند أهل العلم. ولهذا قال: ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، حتى ولو كان مشرك. قال الله تعالى: ضرب الله وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. طيب، لكن لو تحرر وعنده هذا المال، يقول: فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. إذا عتق صار حر، فإذا صار حرا خوطب بهذا الحكم الذي هو الزكاة. إذن ينظر فيما في يده، فإذا بلغ نصابا يبدأ حول جديد. ليش يبدأ حول جديد؟ لا نقول أخرج الزكاة الآن، لأنه لم يكن مكلفا بها، لم يكن مكلفا بها. متى يصير مكلفا؟ إذا صار حرا. ولذلك العبد يسقط عليه كثير من إيش؟ من التكاليف الشرعية. فالعبد مثلا لا يجب عليه الحج إلا أن يأذن له سيده، أي مال، والله أراد العز لهذه الأمة لكن ذلت. العبد، عبدك الذي تملك، لا يجب عليه إيش؟ الحج إلا بإذنك أنت، لأنه يخدمك والله باح لك أن تتصرف فيه. كذلك لا يجب عليه الزكاة. كذلك عند طائفة من أهل العلم، بل عند جماهير أهل العلم، لا يجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة لأنه على خدمة سيده. فهمت؟ فما كان متعلقا بحق السيد وخدمته فإن الله تعالى أذن لهذا العبد المسلم أن يتصرف في عبده. رأيت؟ أما مسألة الصلاة والأشياء أخرى هذه لا تسقط عليه، لا تسقط عنه بقية التكاليف. واضح؟ هذا بالنسبة لمن كان عبدا. نقف على هذا إن شاء الله.